باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. وانقل إلى الآخر غير حرف مد لورش الله كتابي أسد وفاق من استبراق غر واختلف في الآن خذ ويونس به خاطف وعادان الأولى فعاد اللولى مدى حماه مدغما منقولا وخلف همز الواو في النقل باسم وابدأ لغير ورش بالأصل آتم وابدأ بهمز الوصل في النقل آجل وانقل مدى رد أن وثبت البادل وملء الأصبهان مع عيسى اختلف واسأل رواد كيف جل القرآن دف.